بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تحدثت الآية الكريمة عن استثناء على إظهار كلمة الكفر، وذلك في ظرف الإرهاب والتهديد وحالة الإكراه، حيث يهدد الإنسان بالقتل مثلا أو بهتك العرض وما شاكل إذا لم يظهر كلمة الكفر. فأجازت الآية الكريمة إظهار كلمة الكفر عند التهديد بالقتل مثلا، وهذا الذي يعبر عنه في الاصطلاح الفقهي بمنهج التقية أو ظرف التقية. التقية مأخوذة من الاتقاء، حينما تقول فلان يتقي الله عز وجل يعني يتوقع غضب الله ويتجنب معصية الله، فيوصف بأنه صاحب تقوى. التقية والتقوى مشتقة من مادة لغوية واحدة وهي مادة وقى، لكن اصطلاحا التقوى تطلق على شيء والتقية تطلق على شيء آخر. التقوى تطلق على خشية الله عز وجل وتجنب غضبه ومعصيته، والتقية تطلق على اتقاء العدو أو اتقاء الضرر والخطر، حيث يبيح الشارع للإنسان المكره أو الذي هدد بالقتل يبيح له حفاظا على نفسه على عرضه أن يرتكب بعض الأمور التي ينهى عنها الشرع، ولكنها تباح حفظا لما هو أهم. هذا المعنى أسس له القرآن، وأسس له في أكثر من آية، ومن آيات التأسيس حينما قال القرآن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين حتى يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني لا يجوز للمؤمن أن يطيع أوامر أو ولاية الكافر. ثم استثنى قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني أن يكون هنالك ظرف قاهر، هذا الظرف يفرض عليك أن تتقي شره، لأن إذا ما اتقيت شره ستحدث مفسدة أعظم وخطر أعظم. هدف الدين حفظ النفوس حفظ الدماء، أهم ما يحرص الدين على صيانته هو عبارة عن الدماء، يحرص على حقنها. فلهذا التقية تشرع لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، يعني الإنسان إنما يباح له استعمال التقية ليحقن دما، لكن إذا لا طلب منه أن يعتدي على دم، تعال اقتل فلان وإلا قتلناك، فهل يجوز أن يقتل الغير لإنجاء نفسه؟ هنا لا يجوز. وهذه مقولة أنه المأمور معذور، هذه كلمة باطلة لا قيمة لها. المأمور معذور فيما يحل له. يعني مثلا عندك قانون، عندك نظام، عندك تعليمات مشروعة، تطبق هذه التعليمات، قسم من الناس يضايق، أو قسم من الناس يأخذ منك موقف عدواني أو كذا. القاعدة تقول لا تعتني به، لأنك عندك أوامر وأنت معذور، والأوامر شرعية ما في إشكال. إذا الأوامر شرعية ما في إشكال، المأمور معذور بالتأكيد. يعني مثلا أنت ضابط مرور مكلف بحفظ سيادة القانون ونظام البلد، أو أنت مثلا أفرض مسؤول بلدية وعندك تعليمات، والتعليمات مشروعة، أو تعليمات المرور تعليمات مشروعة، ويأتي إنسان يرى نفسه فوق القانون، ما لحق هذا، خل يدندن من الصبح لليل، ما له قيمة. ليش؟ لأنه أنت عندك صلاحية وعندك تعليمات. ثانيا التعليمات مشروعة بهذا الشرط. فإذا قاعدة أنه المأمور معذور هذه ما تجري على إطلاقها، أصلا ما عندنا قاعدة بالشريعة هكذا. الإنسان الذي يملك شرعية في شيء إذا استخدم شرعيته الآخرون ليس لهم حق الاعتراض عليه. ولهذا وردت قاعدة من اشترى مرضات المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار، الذي هو مضمون حديث شريف، ومضمونها هو عين ما نتكلم فيه. يعني انت ما يجوز لك ترضي الآخرين بمخالفة الشريعة، لا، لازم تحترم الشريعة. هذا صحيح، المأمور معذور هنا. فالتقية إنما شرعت لحفظ الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية حينئذ. جن أعود إلى المطلب، مطلبنا الرئيسي أنه القرآن الكريم نص على مبدأ التقية. نعم نص على مبدأ التقية، وهذه الآيات صريحة واضحة. إلا أن تتقوا منهم تقى، واضحة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الآية الكريمة هي مرتبطة بآيات سابقة تتحدث عن الكافرين، تستثني تقول إلا أن يظهر الإنسان، يظهر كلمة الكفر اتقاء لشر عظيم، لخطر جسيم يكره عليه ويهدد به، حينئذ القرآن الكريم يجيز هذا المعنى. إلا من أكره، ولكن وضع شرطا، وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هو قلبا مؤمن بهذا الشيء. الذي أكره على إظهار خلافه مثلا قلبه مطمئن بالإيمان بالله عز وجل، ولكن يهددوه أن يظهر كلمة الكفر بالله عز وجل، القرآن الكريم يضع شرطين لجواز إظهار كلمة الكفر. الأول هو عبارة عن شرط الإكراه، لكن ليس كل إكراه، الإكراه الذي يتوازن مع ذلك الشيء بحيث يستحق أنه تظهر الكلمة. أما واحد يكره على شيء يسير أو حقير أو بسيط، أنه إما أن تظهر كلمة الكفر مثلا، وإما أن نقطع راتبك مثلا لشهر أو شهرين بحيث لا يضر بحاله، مثلا نقطع عنك الشيء الفلاني بحيث لا يضر بحاله، وضع زين ومرتب أموره وما يضعضع من حال أن ينقطع راتبه شهر شهرين أو سنة سنتين مثلا. هذا ما يعتبر تهديد، تهديد فيما إذا ضرب ضرورة من ضرورات الحياة، يعني مثلا تهديد بالقتل، تهديد بالعرض، ما شاكل ذلك، بالأمور العظيمة، هذا يسمى تهديد ويسمى إكراه مبيح للتقي. هذا الظرف الأول، شرط الأول. الثاني وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم الآية الكريمة قالت ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني يقول أن الكافرين الذين سبق الحديث عنهم في آيات سابقة وحكم عليهم بنار جهنم، المقصود بهؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا، الذي استثنيناه هو من كان قلبه مطمئنا بأي شيء بالإيمان، لكن هؤلاء الذين قلوبهم مطمئنة بالكفر والعياذ بالله، لا، هذا هو المحكوم عليه بجهنم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في أي مستوى؟ في مستوى استعمال المسلم للتقية في مواجهة الكافر، إذا الكافر أكرهه على شيء خلاف إسلامه خلاف إيمانه. طيب، وقع الكلام أنه التقية هل هي سياسة جديدة استخدمها الإسلام؟ قطعا هي نوع من السياسة، هي نوع من السياسة بالتأكيد، أنك تستخدم هذا المنهج في مواجهة خطر محدق، كيف تتعامل مع هذا الخطر في أي صعيد كان، مرة في صعيد فكري عقائدي علمي، مرة في صعيد اجتماعي، مرة في صعيد ديني، مرة في صعيد اقتصادي، مرة في صعيد سياسي. التقية تسري في كل المجالات، يعني تواجه شيء، هذا الشيء يشكل خطورة على حياتك، تكره على شيء معين، أيا كان ذلك الشيء، شو يكون موقفك؟ الشريعة الإسلامية تعطيك هذه السياسة، يقول استخدم سياسة التقية أو منهج التقية. زين، هذه السياسة هل لها جذور في الشرائع السابقة أو لا؟ هي شيء مستحدث من مخترعات الإسلام؟ قطعا هي ليست من مخترعات الشريعة المحمدية المشرفة، وإنما هي شريعة سماوية في كل الشرائع، يعني من آدم عليه السلام إلى الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ومن الشواهد على ذلك قصة أصحاب الكهف. أهل الكهف كانوا تابعين لدين سابق، وهؤلاء استخدموا التقية، حتى وردت كلمة عن بعض الأئمة عليهم السلام يقول: ما بلغ أحد من التقية مبلغ أهل الكهف في السابقين، يتحدث كانوا يشدون الزنانير ويرفعون الصليب، يعني كانوا يظهرون تماما أنهم على مظهر الطرف الآخر، ومع ذلك القرآن الكريم امتدحهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وآتاهم الله أجرهم مرتين، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أجر الإيمان أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، وأجر الكتمان. الكتمان ليس بالأمر السهل، ليس المقصود بالكتمان مجرد الإخفاء، لا، يعني أن تتصرف وتتعامل بخلاف ما تعتقد، هذا صعب، خاصة الإنسان المؤمن بشيء، مثلا هو ما يؤمن بالصليب لكن يوطن نفسه، يرغم نفسه على أن يمسك الصليب ويلبس الصليب مثلا، لأنه في ظرف يتطلب منه إذا ما يلبس الصليب يقتل، شايف؟ فيتصرف على خلاف ما يعتقد، أمر صعب، هذا به نوع من مجاهدة النفس. فلهذا الله عز وجل أكرمهم بأن زودهم بأجرين: أجر الإيمان، والثاني أجر مخالفة الإيمان. يا سبحان الله، أجر الإيمان وأجر مخالفة الإيمان. في الواقع لما يتصرف، يتصرف على خلاف ما يؤمن، رغم أن خلاف ما يؤمن، إذن إيش معنى يعطي أجر الإيمان؟ يعطي أجر الإيمان لأنه إذا ما يتصرف بهذه الطريقة راح يحفظ، راح يخسر الإيمان، راح يخسر خط الرسالة، لأن أحيانا يكون أصل الدين في خطر، بيضة الدين في خطر، أو لا، حياة المسلمين تكون في خطر، فإذا يظهر يؤدي إلى قتل الإسلام والمسلمين، فيكون الخطر فادحا. فهو يكتم إيمانه، يحفظن بذلك دينه، لا دين الشخصي، لا الدين العام، ويحفظن سائر المؤمنين بذلك الدين. فهذا العملية عملية جهادية. ولهذا ورد في بعض الروايات أن التقية ضرب من ضروب الجهاد، لأن الإنسان المجاهد من خلال التقية وتوطين نفسه على أن يظهر كما صنع عمار بن ياسر رضوان الله عليه كلمة الكفر حينما أكرهته عليها قريش، هذا في الواقع إنما يخوض مواجهة مع نفسه، يقصد ضرب من ضروب الجهاد، أي جهاد طبيعي، جهاد النفس وليس جهاد المعركة السيف والرمح. وتدرون جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، هو الجهاد الأم. كل أنواع الجهاد هي متفرعة من جهاد النفس، كل أنواع الجهاد. أنت مرة تجاهد نجوة البطن، هذا فرع من جهاد النفس، تقاوم نزعة من نزعات النفس. مرة تقاوم نزعة مثلا أفرض الشهوة، شهوة الفرج، هذا أيضا نوع من المقاومة، نوع من الجهاد. مرة تقاوم نزعة الحكم والتسلط، نفسك تحدثك بأن تتسلط ولو بالباطل فأنت تقاومها. مرة تجاهد نزعة المال والتملك، فقد تجمع من حلال أو حرام أنت تجاهدها. ومرة لا، تصل إلى مرتبة أن نفسك تدفعك إلى ماذا؟ إلى التمسك بحب الحياة أو بالسلامة، حتى لو قضي على بيضة الإسلام، المهم أن يسلم رأسك. مرة هالشكل النفس، على طريقة إذا سلم رأسي فليهلك الناس، طريقة جاهلية. هذه النزعة، نزعة حب الحياة، حب السلامة، تقاومها. تقاومها بإيش؟ بأن توطن نفسك على لقاء الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا مقاومة نزعة الحياة هي نوع من جهاد النفس، فتصير معركة، مثل مقاومة نزعة المال والشهوة والبطن والتحكم وإلى آخره. التقية إنما تكون ضربا من ضروب الجهاد، لأنك تواجه نزعة من نزعات النفس، وتحفظ عقيدتك وتحفظ دينك وتحفظ إخوانك، بأن تظهر كلمة الكفر مثلا عند الإكراه. سبب النزول معروف، قصة عمار بن ياسر رضوان الله عليه. عمار تعرض لتعذيب شديد من قبل المشركين على أن يظهر كلمة الكفر، فأظهرها، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا بالبعض وقد رأى أن عمارا أظهر كلمة الكفر، أخذ يشي بعمار للرسول أنه عمار قال كلمة الكفر، قال لا تقول هذا، إن عمارا مملوء إيمانا من قرنه إلى مشاش قدمه. هذا عمار مليان إيمان، صحيح هو أظهر كلمة الكفر، لكن هذا مليان إيمان. يعني إيش؟ يعني ما في قلبه ولا ذرة شك، لو عنده ذرة شك ثغرة ما يصير مليان، ممتلئ إيمانا من قرن إلى قدم. ثم قال له إن عادوا فعد جب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن في الأمم السابقة، قصة أهل الكهف شاهد، قصة مؤمن آل فرعون أيضا من الشواهد، وهذا ذكره القرآن الكريم، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، القرآن الكريم تحدث عنه مفصلا. مؤمن آل فرعون قصة أيضا نفس الشيء، رجل كان يواجه حكومة مستبدة، حكومة فرعون طاغية، وكان يتعرض لألوان من التهديد فظيع في بابه، فكان مضطرا أن يكتم إيمانه. الله عز وجل شكر له ذلك وزوده بأجره مضاعفا، أجر الإيمان وأجر الكتمان. الإمام الصادق عليه السلام يغتنم هالشاهدين مثال لكتمان أبي طالب عليه السلام إيمانه، حينما يسأل هل كان أبو طالب مشركا؟ قال أبدا، لقد كان من المؤمنين الأوائل، ولكنه كان يكتم إيمانه، فآتاه الله أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان، كما آتى، مثل، كما آتى ذلك أهل الكهف ومؤمن آل فرعون. يعني ظرفه كان يتطلب منه ذلك. ليش؟ لأنه في بداية الإسلام، وأبو طالب وجيه وشخصية مؤثرة نافذة الكلمة، والإسلام بحاجة إلى شخص يعز الإسلام ويدافع عن الإسلام، يحتاج إلى حماية، لازم يكون إلى ظهر اجتماعي يدافع عنه. والرسول ما يمكن يأثر على أولئك القوم إذا يفقد تأثيره، إذا يفقد نفوذه، نفوذ كلمته، ما يمكن يشكل حماية. يعني إذا شاع وذاع وظهر وانكشف أنه تابع من أتباع الرسول صلى الله عليه وآله، إذا انكشف هذا المعنى قريش ما راح تسمع لكلمة في حفظ الرسول صلى الله عليه وآله أبدا. ولكن إذا انطلق على أنه بالظاهر منهم ويتصدى للدفاع عن الرسول من باب أنه الطريق العقلائي راح تسمع كلمته، فلكي لا يفقد تأثيره ونفوذه في أولئك القوم، لهذا كتم إيمانه حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكنه إلى جانب هذا وذاك كانت الشواهد على إيمانه كثيرة وإن لم تكن معلنة. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله أقر تحته فاطمة بنت أسد بن هاشم عليه السلام، والدة أمير المؤمنين عليه السلام. والحال أن فاطمة أظهرت الإسلام، أظهرت أعلنت الإسلام، بينما أبو طالب لم يعلن لأن كان يكتم إيمانه. فلو كان أبو طالب مشركا واقعا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله دوام الزوجية بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد، لأن الرسول مكلف من الأحكام الإلهية الفقهية والقانونية على الحاكم أن إذا أسلمت الزوجة دون زوجها أن يفرق بينهما بحكم القانون، هذا لا مجرد فتوى، حكم قانوني أيضا شرعا، أن يفرق بينهما كما فرق النبي صلى الله عليه وآله بين أبي العاص بن الربيع وبين زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما أسلمت زينب وبقي أبو العاص على الشرك فرق بينهما وسحبها إليه إلى أن أسلم أبو العاص، فلما أسلم رد عليه زوجته. هنا كلام رد عليه زوجته بالعقد السابق القديم أو لا بعقد جديد، هنا كلام، المهم أرجع لزوجته، والأهم شاهدنا هذا أنه فرق بينهما. والحال على فكرة، والحال هذه القضية قضية كانت في بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، في البدايات يعني تقريبا في السنة الثانية. وهذا ينفعنا في جواب سؤال بعضهم يثير سؤال أو شبهة، يقول لعله الرسول ما فرق بين أبي طالب وبين فاطمة أسد لأنه هذا الحكم ما كان مشرع، الحكم هذا نزل في السنة السادسة للهجرة لما نزلت الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هناك شرع التفريق. أما أيام أبي طالب يعني قبل ذلك ما كان التفريق موجود بين الزوجة إذا أسلمت وبين زوجها إذا بقي على الشرك. جوابنا على هذا قصة فاطمة، قصة زينب بنت رسول الله، لأن هذه القصة تمت في السنة الثانية للهجرة. نعم، فيظهر الحكم موجود، وليس بالضرورة أن الحكم يستفاد من الآية، ممكن كثير أحكام، أصلا معظم الأحكام الشرعية مستفادة من السنة. والآن أمامك الصلاة، الصلاة قرابة 4000 مسألة فقهية فيها، الصلاة كتاب الصلاة قرابة 4000 مسألة فقهية، كم فيها في القرآن الكريم، كم منها مسائل معدودة، يعني أفرض مثلا 10 مسائل 20 مسألة، ليس إلا الخطوط الرئيسية للصلاة القرآن أعطاها. أما هذه التفاصيل فيما يتعلق بأعداد الصلوات الركعات، أنواعها، أحكامها، خصوصياتها، أجزائها، شرائطها، أركانها، هذه من أين استفيدت؟ هذه قطعا أحكام شرعية وليست بدعا. هذه من أين أخذناها؟ أخذناها من سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا قلنا أنه الآية نازلة سنة 6، وهذا بكلام استفد جيدا. على العموم أرجع إلى أصل البحث، لأنه هذه المسألة لعلي باحثها مفصلا في فرصة أخرى سابقة. فأبو طالب عليه السلام كان مؤمنا بالقطع واليقين، بقية الأدلة على إيمانه، قصائده الرائعة، لمن يقرأ تلك القصائد لا يشم رائحة الشرك أبدا، بل يشم رائحة الإيمان، بل يجزم بأن أبا طالب عليه السلام كان مؤمنا. يعني الرجل الذي يصدع بأعلى صوته ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وآله، من خير أديان البرية دينا، يعني كيف لا نستدل على إسلامه؟ بالله عليك لو واحد غير أبي طالب كاتب من الكتاب وشاعر من الشعراء ويبحث عن هذا الشاعر كان مسلما أو غير مسلم وتقرأ لقصيدة وارد فيها هذا البيت، بينك وبين الله اشتحكم، ما تقول الظاهر أنه مسلم؟ ها؟ ولقد علمت بأن دين المصطفى من خير أديان البرية دينا، معناه يعتقد أن دين وأن رسول مرسل من قبل الله عز وجل، مضافا إلى القصائد الأخرى التي لا يتسع المجال لسردها. بعضهم افتعل، اخترع بيت مكذوب أضاف للقصيدة، قال أنه قال لولا المسبة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني أنه أنا أعتقد أن خير دين ولكن حذاري سبة لئلا أعير مثلا، لولا ذلك لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أولا هذا البيت كذب، المصادر التاريخية اللي روت القصيدة خالية من هذا البيت. ثانيا هذا البيت ما ينسجم في قوته مع بقية أبيات القصيدة، أبيات القصيدة رائعة وناهضة وقوية، وهذا معنى يعرفه يعني رواد النقد الأدبي والأدب العربي يدركون الفرق بين هذا البيت ومن بقية أبيات القصيدة. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، هالقصيدة القوية بعدين تحس المستوى يهبط فجأة، لولا المسبة أو حذاري شبة لوجدتني، ما تشعر القوة نفس القوة. واضح أن هذا البيت بيت مجعول، بيت جعلي، هذا جن مكذوب. ثلاثة، حتى لو سلمنا هذا ما يصادر ما نقول، بالعكس هذا يؤيد ما نقول. أبو طالب ما يقول أنا غير مؤمن، يقول ما أعلن. طيب نحن نقول لم يعلن، نحن نقول حسب ما ورد عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أنه كان يكتم إيمانه، هو ما يقول أنا ما أسلم، لا يقول لولا هذه المحاذير لوجدتني مبينا، فأنا ما أبين. طيب ما بين، وأهل الكهف ما بينوا، ومؤمن أهل فرعون ما بين، فإيش دعوة يعني الغلظة والفضاضة في التعامل مع أبي طالب عليه السلام. والغريب أن البعض ينسى نفسه، شايف على قاعدة أنه ترى الجذع في، ترى الشوكة في عين غيرك ولا ترى الجذع في عينك. يعني أبو طالب أولا عم رسول الله صلى الله عليه وآله، والد أمير المؤمنين عليه السلام، المحامي الأول عن الإسلام، والذي لولا وقفاته لما قام للإسلام عمود ولخضر للإيمان عود. بالتأكيد لولا أبو طالب كان يقتل الإسلام في مهده، وهذا باتفاق المسلمين والمحدثين. زين، هكذا رجل مكانته ودفاعه وحمايته وهذه الأدلة والشواهد، ومع ذلك يجي واحد يكفره، افرض أن يكفر استنادا إلى شبهات عند بعض الأمور يتمسك بها. هذه الأمور كلها نوقشت في محلها وقوبلت بأدلة دامغة أقوى منها، وهذا الموضوع عرضت له في محاضرات متعددة سابقا، ونحن كما علمنا أهل البيت نحترم الرأي الآخر. زين، علمنا أهل البيت عليهم السلام نحترم الرأي الآخر، لكن أنت مثل ما تعتبر طبيعي أن تكفر صحابي عظيم جليل كأبي طالب عليه السلام، صحابي هو مسلم ومن أوائل المسلمين وبعد وصحاب أكثر من كونه مجرد مسلم. أصلا أبو طالب لم يسجد لصنم ما معروف عنه، ربما بالظاهر يعني من باب التقية ما أدري، الله العالم، بس أنا ما ظافر بشيء من هذا القبيل. أبو طالب قلبا كان من الموحدين قبل الإسلام. عندنا جماعة بالجزيرة يعبر عنهم الحنفاء، هؤلاء اللي ما سجدوا للصنم كانوا يوحدون الله عز وجل. منهم أبو ذر رحمه الله من الحنفاء، ومنهم جعفر ابن أبي طالب من الحنفاء، وسيد الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب منهم، رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، واحد يسأله يقول له كان أبو طالب مؤمنا؟ قال ويحك إن أبا طالب كان آخر أوصياء الأنبياء السابقين، أنت وين تتكلم؟ غايته كان يكتم إيمانه، الرجل يكتم إيمانه من أجل أنه يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك يجي إنسان ويكفر أبا طالب، وأبو طالب صحابي جليل عظيم الشأن، زين، ما أدري كيف يسمح لنفسه بمثل ذلك، ولماذا الكيل بمكيالين؟ هذه كلمة محبة وشفقة وكلمة ود لكل باحث أن ينصف نفسه بينه وبين الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبحث الأشياء، وأن لا نجتر الماضي، الماضي خلاص انتهى، وهنالك أشياء كانت في النفوس بين طرف وطرف، لا، أنت الآن بعقلية منفتحة بنور العلم والإيمان، أنت الآن شاب مثقف باحث معاصر، عندك أدوات منطق للبحث العلمي، تعال ابحث القضايا بقطع النظر عن الرواسب والخلفيات. أنت الآن افرض نفسك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وانظر الأدلة ابحث القضية، ما بيها المسألة عار أن الإنسان يكون هو سابقا على رأي ثم يسطع له الحق فيبدل ماذا؟ رأيه، ما بي إشكال، وما بي إشكال أن يكون أبوه وجده على طريقة، لكن هو يبحث فيجد أن هذه الطريقة ماذا؟ خاطئة. يوم القيامة لا أبوك ينفعك ولا جدك ينفعك، يوم القيامة لا ينفعنك إلا عملك الصالح وتقوى الله وملازمتك للحق. زين، أبو طالب عليه السلام إذن كان هذا الرجل من المؤمنين، وكان من الذين يكتمون إيمانهم. فمن هنا نعرف السر في الهجمة على أبي طالب عليه السلام، أن هناك قضية واقعية أضيفت إليها قضية ثأرية إذا صح التعبير، نفسية. القضية الواقعية أنه كان يكتم إيمانه، فهذه استغلها من في نفسه شيء على أبي طالب، أو في نفسه شيء على علي بن أبي طالب، أو في نفسه شيء على أبي طالب بسبب علي بن أبي طالب عليه السلام، استغل الكتمان وحكم بالكفر المطلق على أبي طالب عليه السلام، لا، هذا خلاف الإنصاف. وما أقول كل من اتهم أبا طالب عليه السلام بالكفر هو إنسان حاقد على علي بن أبي طالب، معاذ الله، لا، معاذ الله، هنالك ناس قالوا بكفره من باب أنهم اشتبهوا، من باب أنهم غلطوا أخطأوا، ما قرأوا الأدلة بشكل صحيح، لأنه بحسب تعليماتنا الشرعية وتوصيات أئمتنا نحن نحسن الظن قدر الإمكان. ولكن من يقول نقاتلك بغضا لأبيك، عندك مجال أن تحسن الظن به؟ ما عندك مجال. فهو هذا موجود وهذا موجود. على العموم، أبو طالب عليه السلام دفع ضريبة، ولعل من أسباب هذه الضريبة هو ما أشرنا إليه. إذن مبدئيا القرآن الكريم، الشريعة الإسلامية، الشرائع السابقة نصت على منهج التقية في التعامل مع الظرف القاهر، مع ظروف الإكراه، وهذا الكلام مسلم عند المسلمين. وقع الكلام فيما بينهم أنه هل تشرع التقية بين مسلم ومسلم؟ هذا هو محل الأخذ والرد. تقية بين مسلم وكافر هذه ماذا؟ متفق عليها، ما يختلفون بها. إنما اختلفوا أن التقية بين مسلم ومسلم يعني مسلم وفرضوا على طريقة الصحابي الفلاني يعمل، يتوضى على طريقة مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسلم يتوضى على طريقة صحابي آخر، ويأتي إنسان يستغل اختلاف الرأي يوظف للإرهاب فيكره هذا الطرف على العمل بهالرواية أو يكره ذاك الطرف على العمل بتلك الرواية، تعال إما أن تتعبد بها الطريقة وإلا أنا أقتلك مثلا. زين، هذا يصير بين المسلمين أو ما يصير؟ شو تجاوبون؟ تصار بالتاريخ أو ما صار؟ صح، وإلا علم أن الحروب والهرج والمرج والدماء التي سالت أنهارا طول التاريخ وأغلبها للأسف حروب داخلية، يعني مسلم مع مسلم. ثلاث حروب خاضها الإمام علي سلام الله عليه، وحروب كانت تحميلية مفروضة على الإمام. الإمام ليس حبابا للحرب، ولكن ما تصنع إذا لم تجد غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. شو يسوي الإمام عليه السلام؟ حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان. إذن صار شيء من هذا القبيل، هذا لا يشك فيه عاقل. فهنا العقل قبل الشرع ماذا يقول؟ قطعا العقل يقول في هكذا ظرف قدم الأهم على المهم لكي تحفظ دينك وتحفظ إخوانك، بإمكانك أن تستخدم سياسة التقية. مثل ما ذاك مثلا أفرض يظهر كلمة الكفر اللي هي أعظم لدفع خطر عظيم أو أعظم، كذلك يجوز لك إذا واحد أكرهك على أن مثلا تتوضأ بالطريقة الفلانية، يجوز لك أن تتوضأ بنفس الطريقة. النتيجة قول كلمة الكفر أشد من الوضوء بطريقة يعني الآخر، أشد، ذيك كلمة أعظم وأخطر. إذا جاز ذاك يجوز هذا، فادفع ما هو أعظم من الشر والخطر واحفظ نفسك وإخوانك ودينك. جن، وأكثر من ذلك التقية الحقيقة منهج رائع مرن في الاندماج بالآخر. هذه نقطة جميلة في التقية، الناس غالبا ما يلتفتوا لها، أن التقية وظفوها الأئمة كمنهج للاندماج ماذا بالآخر. يا أخي أنا لما أحترمك وأصلي بصلاتك أليس هذا اندماجا معك؟ أليس هذا احتراما لك؟ ما تعتبر باحترام؟ قطعا. واتفاقا أنت تكرهني أو واحد، وأنا مع ذلك ماذا أندمج معك وأحترمك وما أظهر خلافا وأحفظ الوحدة، وفوق هذا وهذا تعتبر هذا نوع من النفاق؟ يعني يا سبحان الله، التقية وين؟ النفاق وين؟ النفاق بالعكس عكس التقية تماما. النفاق أن يبطن باطلا ويظهر حقا، التقية بالعكس أن يبطن حقا أعتقد أن الحق وأظهر ما أعتقده ماذا؟ باطلا. لكن الله قال لي انسجم معه ومشي الحال حتى لا تحدث مفسدة أعظم. إذن هذا منهج مرن، منهج منفتح، هذا نوع من احترام الآخر والاندماج بالآخر، هذا المفروض يكرم عليه الأئمة عليهم السلام نتيجة الظروف القاسية التي مرت بهم وبأصحابهم. وفي الأعم الأغلب يعني كان الظاهرة واضحة، يعني شك واحد فيما عاناه أهل البيت عليهم السلام من ظروف اضطهاد وإرهاب وتعذيب واعتقال وإعدام وإلى آخره، هم ومن يتبعهم، حتى يقول الباقر عليه السلام عن أيام الحجاج لقد كان يقال للرجل يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي. إذا قيل يا كافر يحترم أنه هذا ذمي، الله الله وصية نبيكم بأهل الذمة. إذا قيل ترابي لا، يستباح دمه وعرضه وماله، هذا من جماعة أبي تراب. يعني هذا تاريخنا، يعني هذا كله مصطنع. إذا مصطنع على التاريخ الإسلام، على التاريخ السلام، معنى ما ظل عندنا شيء سالم. هذا الواقع التاريخي. لئما عليهم السلام أمروا أتباعهم أن يحترموا الرأي الآخر، إذا وصل إلى حد الإكراه، إذا ما يوصل حد الإكراه لا، خليك على ما تعتقد، اعتقد به وطبق على الأرض. لكن إذا لا صار ظرف إكراه كما جرى لعمار رضوان الله عليه، فيجوز لك أن تظهر خلاف ما تعتقد من هذا الباب. هذه نقطة. اثنين، هذا المعنى استخدم هو في الواقع حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم كثيرا من قبل مختلف المدارس الإسلامية. يعني أنا أرشدك إلى مطالعة كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وانظر تحامل بعض أعلام المدارس الإسلامية، بعضهم على مدرسة أخرى من غير الإمامية، لا المدارس الأخرى غير الإمامية. مثلا تجد التابع للمدرسة سين يتحامل على صاد، وصاد يتحامل على سين مثلا أو على ضاد، وهكذا، بحيث يصل أن يكفر بعضهم بعضا. والمعركة التي جرت بعض المعارك في التاريخ بين أبناء المدرسة الفلانية وأبناء المدرسة الفلانية، سواء في العاصمة الفلانية أو في العاصمة الفلانية، مبسوطة ابن كثير وابن الأثير والطبري وأبو الفداء وابن خلكان وابن عشاكر واليافعي وإلى آخره بالعشرات، تحامل عجيب، بحيث أنه رمي بالزندقة واستباحة الدم وإلى آخره. ومعروف الفتنة بفتنة خلق القرآن، لعله كلكم سامعين بها، فتنة خلق القرآن اللي جرت بين العامة أنفسهم أو بين جمهور المسلمين، لأن بعضهم كان يرى أن القرآن مخلوق والآخر يرى غير مخلوق، وكان يستبيح بعضهم دمل الآخر. واستخدمت التقية، هذا شاهدي أنا، استخدمت التقية في فتنة خلق القرآن. زين، وغير هذا، دع عنك الماضي، الآن هو عمليا يستخدم التقية معك، ليش تروح بعيد؟ يعني الآن ألا ترى أن الكثير من بيدهم الأمر في العالم والعالم الإسلامي تحديدا يتعانق بعضهم مع البعض الآخر عناق ماذا؟ الحبيبين المخلصين، من باب عرف دبلوماسي، لكن تدري الذي في قلب هذا على قلب ذاك ما هو؟ بينهما ما صنع الحداد، أليس كذلك؟ يعني لولا العرف الدبلوماسي ما يطيقه ولا يكلمه بكلمة، لكن أحيانا ظرف يجعل ألوان من الوصال الدبلوماسي بحيث تظن أنهما حبيبان، نعم، مشغوف أحدهما بالآخر. إيش تسمي هذا؟ نوع من التقية، أليس كذلك؟ الآن كل العالم تعمل بالتقية، أصلا لا يوجد إنسان لا يعمل بالتقية، ما ممكن، لأنه الإنسان عمليا لابد يتعرض له إلى مورد فيه حرج، فلازم يسير بطريقة بخلاف ما يفكر به. هي التقية، خلاص التقية حمراء صفراء هي هذه. أعود، أمير المؤمنين عليه السلام ينقل عنه قوله: أما إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة النص الوارد في النهج فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. هذا كان بيودي أن أشبع هذا الموضوع بحثا، لأن بي جانب فقهي وجانب تاريخي جانب عقائدي، لكنه الوقت ضاق، فأختصر لكم الصورة، وإن شاء الله بالمستقبل إذا وفقت أشرحه مفصلا، أجعله مفتاح للبحث وأشرحه. لكن بمناسبة بحث التقية رغبت أن أختم بهذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي يخبر عن شيء سيأتي، وهذا الشيء حصل بقطع النظر على يد من حصل، هذا التاريخ واضح، أن شتمه عليه السلام جعل سنة سيئة من قبل بعض حكام بني أمية، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز هذا الرجل المنصف وأمر بمنع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام. تاريخ كل ينص على أن معاوية هو الذي قنن شتم أمير المؤمنين عليه السلام. الحساب طويل، يعني الحساب طويل، يعني ايش أتحدث؟ هذا موضوع ما أدري إذا توافقون نأجل إلى الغد، لأنه موضوع أحب أشبعه يعز عليه، وإن كان ليلة القادمة كان بودي أبحث موضوع آخر أختم به، لكن أشوف هذا الموضوع إذا يبقى معلق يثير أسئلة كثيرة، ويبقى الموضوع مفتوح، فلهذا فليكون الختام بولاية علي عليه السلام في الليلة القادمة، ونعرج على هذه الكلمة إن شاء الله تعالى، ونرى جانبا من جوانب المظلومية للمولى أمير المؤمنين عليه السلام. لكن أنا أسأل التاريخ، أقول للتاريخ أنه علي عليه السلام الذي هو لا شك نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا شك فيه، يأتي شخص من هنا وهناك ليفضل عليه غيره، أعيد ما قلته سابقا، نحن نحترم الرأي الآخر، لكن نقول أن الأدلة الدامغة قائمة على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيه أنه نفس المصطفى صلى الله عليه وآله. زين، علي عليه السلام بهذه المنزلة العظمى، بهذا المقام الرفيع، يأتي إنسان فيجعل شتمه سنة جارية تعمم بقانون شرع، وجعل شتمه عليه السلام على المنابر والبنائر، على المنابر والمنائر، وفي خطب الجمعة وفي غيرها وعشرات السنين. ومع ذلك التاريخ لما يمر ما ينقد أو ما يحكم، لا يصدر قرار إدانة. يا أخي خل نسمع قرار إدانة، إذا أنت محروق قلبك على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهذه خصلة حسنة، إذا أنت محروق قلبك، طيب إيش معنى يسب علي بن أبي طالب فلا يعني يرمش لك جفن ولا تطرف لك عين ولا يتحرك منك ساكن، وبالعكس اللي سبه تعطيه إجازة اجتهاد، يصير بنائك تدافع عنه تقول أنه اجتهد فأخطأ. ما شاء الله ما شاء الله، يعني إذا تريد لك إجازة اجتهاد سب علي تحصل إجازة اجتهاد، اقتل الحسين عليه السلام تحصل إجازة اجتهاد، يقال اجتهد فأخطأ. إيش طلعت؟ هذا طلع دين أو تين أو طين، والله مصيبة والله مصيبة. أنا ما أدري بأي وجه نلقى الله يوم القيامة، إذا هو علم هذا العلم، إذا شيء آخر دليني عليه أريد أشوف، ما يعني عندي الحقيقة إصرار على شيء معين، لولا أن الحق هو الذي يدفعنا إلى ملازمة صاحب الحق، وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما ليفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. يا أخي خلنا نسمع لنا كلمة إدانة، إذا واحد عادي نال من ممن كان يسب عليا عليه السلام، إذا واحد عادي ينال من سب عليا، ينال الساب، تقوم الدنيا ولا تقعد، ولكنه يسب علي سلام الله عليه فلا يقال للساب لماذا سببت عليا عليه السلام. المفروض أن نسمع كلمة إدانة لمن شرع شتم أمير المؤمنين عليه السلام. نكتفي بالإدانة، وأعيد وأقول أن أئمتنا عليهم السلام علمونا وأدبونا أن نتجنب السب بأي شكل من الأشكال. نصوص عندنا صريحة، ولقد قرأت بعضها قبل أيام، وهم الأئمة عليهم السلام كانوا يشتمون فيقابلون الشاتم، خاصة إذا أحسوا هذا مغرور مغرر به مخدوع. بالعكس، الأئمة يزدادون حنانا ورحمة وشفقة، ويبذل الإمام أخلاقه وكرمه من أجل أن يهديه إلى الصواب، كما صارت في قصة من شتم الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة. كان الإمام عليه السلام في الطريق، اعترض واحد شامي شاب من شباب أهل الشام، جاء زائر على رسله، رأى الإمام الحسن عليه السلام. الإمام كان معروف بالطلعة البهية، كان يبهر من يراه، يبهر من يراه، إذا رآه وسط القوم كأنك ترى الشمس بين النجوم، فرشاء بارز. قال: من هذا؟ قيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. هذا اشتعل غيظه، انفجر، هذا ابن علي بن أبي طالب، علي الذي كذا، علي ليصلي، التشهير، التشهير اللي كان على الإمام. فصار عنده تداعي معاني، يعني توجد كلمات أقراها والله يعتصر قلب الألم. علي عليه السلام بنقائه بصفائه بعظمته يشتب بتلك الطريقة، يتهم أنه ما يصلي. تدري بعض أهل الشام ما يدرون بيصلي إلا يوم سمعوا أنه استشهد في صلاته. نصر بن مزاحم رحمه الله في كتاب صفين على ما بذهن يروي، يقول: قدم واحد من أصحاب أمير بن عليه السلام للقتال، قدم له شاب من أهل الشام، رق له، قال: أنت في مقتبل العمر، أنت لماذا تأتي تقاتل عليا عليه السلام؟ قال: والله أنا بلغني أنه يتولى أمر المسلمين وهو لا يصلي. قال: ويحك، إن علي بن أبي طالب أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الحاصل، فصار عنده تداعي معاني، هذا ابن علي، علي الذي كذا وكذا، علي كذا وكذا، علي كذا وكذا. مشكلة، الذي كان يروج هالكلام من؟ ما يروج الخمارين والقمارين، لا، من صنفك؟ إذا من صنفك يتهجم عليك ضاع الحق والباطل. نعم، هذه المشكلة، الفتنة هنا تستحكم. وإلا لو واحد عادي، لا، العادي ما يأخذ بقوله، بس لما يجي واحد ما أذكر أسمائهم يدور في قرى أهل الشام يقولهم: أنت تدرون علي بن أبي طالب شو مسوي؟ علي بن أبي طالب كان لا تأمن جاراته بوائقه. نعم، وعمامة ولحية، إيش مدري هالناس؟ ما تقول لي إيش مدري، إيش مدري هالناس؟ والتاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. وهنا البلاء العظيم، الفتنة هنا، المصيبة مصيبتكم أنتم الناس الأبرياء الأطهار الأبرار، أنتم على براءتكم، نحن الذين نصلحكم أو نفسدكم، ونحن الذين نجمعكم أو نفرقكم. رجل الدين إذا ما يحترم رسالته وأمانته يخرب الدين والدنيا، وإلا الناس كلها على طيبة، الناس تحترم العالم، قدرة تجلة أكيد، لكن حينما يأتي من هم أشباه العلماء من الدجالين والمشعوذين ويلعبون بمخ الناس، شو سووا؟ أنت أيضا ما تملك يعني طريقا أبدا، لأن ما تريد تنزل إلى مستوى البعض، البعض هو يستدرجك إلى نقل شيء من هذا القبيل، لكن أنت تضطر أنه تحتفظ بتجملك وتحتفظ برزانتك وتبقى على رسالتك وخليها على الله، الله هو ينتقم لك. خلص خليها على الله، الله هو ينتقم لك. يكفيك أسوة سيدك علي سلام الله عليه أنه ظلم بتلك الطريقة وهوجم بتلك الطريقة. فالإمام علي عليه السلام الواقع واجه ذاك اللون من العنف، واجه ذاك اللون من الغلظة من الفظاظة، بحيث الإمام علي عليه السلام كان يصعد المنبر ويتمنى اللحاق بالرفيق الأعلى، ويضع يده الشريفة على شيبته المقدسة ويقول: متى يبعث أشقاها لتخضب هذه من هذا؟ وهكذا حتى لحق بربه عز وجل مظلوما. علي عاش مظلوم، وعلي استشهد مظلوم، وعلي حتى بعد شهادته صلوات الله عليه مظلوم. وكما نوهنا مرارا علي عليه السلام اندفن مظلوم بلا تشيع، بدون أن يعرف قبره، سنين متطاولة بقى بأبي مظلوم، هو مظلوم، وأهل بيت ظلموا، ومن تبعه ظلم. وكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك الناس، من أحبك يبتلى بك. ماذا لقي أهل بيته عليهم السلام؟ تصور واحد من جند جيش يزيد ابن معاوية كان يحمل الرمح الذي على رأس الحسين عليه السلام، يحمل الرمح ويرتجز مفتخر أبيات شعر يقول: نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. يفخر بذلك. ردت عليه من؟ فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام، قالت: بفيك الكثكث والأثلب، نوع من التراب، يعني بفمك التراب يا عدو الله، بفيك الكثكث والأثلب، أتفتخر بقتل قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ لله لوعة بنات رسول الله طول الطريق شافا من هضم، من لوعة، من أذى، من ألم طيلة الطريق من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، إلى أن رجعنا إلى كربلاء يوم 20 من صفر، وهن محملات بجبال من الهم والألم. يا نازلين بكربلاء، يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها؟ جنت غايبة والسالفيتك وربعين ليلة فارقيتك، حاضر يا أخويا تمنيتك وتشوف المصيبة على بيتك. التفتت زينب عليه السلام إلى زين العابدين، قالت: يا ابن أخي دلني على قبر أبيك الحسين، لأنه حضر الدفن وهي لم تحضر الدفن. أخذ بيد عمتي زينب إلى قبر أبي عبد الله، احتضنت القبر الشريف وهي تبل الثرى بدموع عينيها. خويا حسين لا ينشف قبرك، أنا أتمخويا شم الحيد وأتمدد بكترك. اشبيد ردت عمري دون عمرك وانت اللي تجفني يا الحسين بجد سكنة عمر خصيني أريد أحكي ويا أبويا ونور عيني ليش حال القبر ما بينا وبيني بجد قالت يا عم أحجش ما تحشين هو تسكن على قبر حسين تشي يا ابويا الماجن التربة من ابجي علمني شقل للناس شحش لو قالوا يا سكن البللج وقفات وقفات لعقائل الرسالة موقف لزينب لسكينة وهكذا وجاءت أم علي الأكبر عند قبر ولدها الأكبر جاءت ليلى بلسان الحال يا ابني ابن أرد أفك القبر بيدي وانظر لعد حالة وليدي عزيزي علي وهلا العيد فقد الولد يبس وريدي واما ام القاسم فبلسان حالها يما يما ردفك قبر نمت بي يما ردفك قبر نمت بي وبيك اردك الفا وبيك وصي يا قبر جاسم عينك علي بتراب لحدك خاف تاذي وهكذا وهكذا وموقف للرباب أم الرضيع هذا الذي يصدع الأفئدة يما بجاه أبوك بجاه جدك يما بجاه أبوك بجاه جدك يما ما تفك لباب لحدك أريد أين أريد أن أحط خد على خدك على خدك أخاف أن تنام الليل وحدك وبعد لا ننسى أبا الفضل قمر العشيرة على نهر العلقم هناك دلفت إليه بنات الرسالة أخويا جينا وعلى قبرك قعدنا أيون خيناك يا عزنا أي ضمدنا ضمدنا هاي المحامل قوم ردنا إلى عند المدينة وطن جدنا أبا الفاضل يا من أسس الفضل والإبا أبا الفضل إلا أن تكون له أبا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.